بالنسبة للبنك الإسلامي فضلا عن البنك الإسلامي، لأن المعاملات لا تساق مساقا واحدا ولا يعطى لحكم واحد. لكن أنا في الواقع مرة سئلت هذا السؤال فأجبني جواب موجز، فقلت البنك الإسلامي لما قيل لي شو رأيك فيه، قلت السائل شو رأيك في المجتمع الإسلامي، فسكت. فالبنك الإسلامي نابع من هذا المجتمع. شو بدنا نقول عنه؟ يعني مع الأسف صارت الأسماء لافتات للدعوة ليس إلا. لما تبحث عن حقيقة بتلاقي في انحرافات سترت باسم الإسلام، وهذا مع الأسف، أو ما أقول هذا بالضبط، مثله قد أخبر عنه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الثابتة عنه، من ذلك حين قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. وكأن هذا الحديث حسب فقهي وفهمي له يعني لم يقله الرسول عليه السلام على سبيل التحديد، أي أن التسمية فقط تتعلق بالخمر، وإنما صدر هذا الكلام من الرسول عليه السلام على سبيل التمثيل، يعني اتيان بمثال مما سيقع في هذه الأمة. وإلا فالأشياء التي غيرت أسماؤها وبقيت حقائقها كما هي كثيرة وكثيرة جدا. فمثلا الملاهي المحرمة تسمى اليوم بفنون جميلة، في أجمل من الاسم هذا فنون جميلة؟ وهل أحد ينكر من المسلمين فنون جميلة؟ طبعا لا. لكن دقق في النظر تجد هناك من جملة فنون جميلة الرقص الإفرنجي رجال ونساء، هذا من جملة فنون جميلة. ثم كما يقال عربية، ما لنا نذهب بكم بعيدا. سألته عن البنك الإسلامي وقلنا والبنوك الأخرى لا يعطى لها حكم مضطرد حسن أو جميل، إنما كل مسألة تعطى لها حكمها. فالآن من الذي يسمي الزيادة الربوية المقطوع بحرمتها اليوم، من الذي يسميها ربا؟ كلهم يسموها فائدة. فائدة، مين ينكر الفائدة؟ لا. فهي مثل ذي يسمونها بغير اسمها، لأن لما تسميها ربا والربا لها مفهوم السيء في أذان المسلمين قد تتقزز نفوسهم من هذه التسمية، ربما تنفر من تعاطي هذا الأمر المحرم، لكن بردها شوية ولو لفظا واسما وقول عنها فائدة تغضم النفس من ذلك. وهذا في الواقع من أدب الإسلام الرفيع الذي غفل عنه جماهير الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم. أعني بذلك أن الكثير من المسلمين يعرفون أن الإسلام يعنى بإصلاح القلوب، لكن الإسلام أيضا يعنى بشيء آخر يغفل عن هذا الشيء الآخر أكثر المسلمين اليوم، يعنى بإصلاح الألفاظ وإصلاح المظاهر، وليس فقط كما يقول كثير من الغافلين يا أخي العبرة بما في القلب، حتى الذي لا يصلي ليه يا أخي ما تصلي،

أيضا استشكالك أنت كان في هذا الكون محدود، لكن لما تصورت أن الكون انتهى رجعنا إلى ما كان رب العالمين على ما هو عليه كان قبل أن خلق الزمان والمكان، صح؟ وراء إيه؟ ما دام انتهى الخلق خلاص انتهينا مع بعض. هذا اخي من باب يعني اقناع المناظر لك من نفس كلامه، انه انت بتقول انه اللي بيقولوا الرحمن عشر سواء جعلوه في مكان، طيب هذا نشوف المكان من الكون، اي نعم، وكان وهو مسبوق بالعدم، اي نعم، طيب ايش هو سماء اولى ثانيه، وصلنا العرش وصلنا للملائكة تبع الكروبين، طيب بعد ذلك ايش في؟ لا شيء. إذا لا مكان. فكان الله ولا شيء معه، أي لم يكن في شيء مخلوق، لأنه هو غني عن العالمين. الله عز وجل هو الآن كما عليه كان قبل أن خلق المكان والزمان. هذه العقيدة اللي نسميها نحن العقيدة السلفية، هي العقيدة الفطرية التي لا يقبل العقل سواها إطلاقا حينما توضح له على طريقة القرآن الكريم والسنة. وفي الحقيقة أذكر قصة، كنت مسافر من إدلب إلى اللاذقية، عندي كان سيارة صغيرة، فلما خرجنا من إدلب وإذا بشخص مبين عليه أجنبي يعطي الإشارة، شو بيسموها؟ ها؟ هذول شحادين يعني على الأصول، شحادين ركوب. والله أنا ماشي بالسيارة، كان معي جنبي شخص فلفت نظري، كنت قطعته، كنت صاير شو رايك نرجع ناخذه مبين عليه أجنبي ونتسلى معه الطريق. قال ما في مانع، رجعنا القخرة، وإذا هو الخبيث مخبي امرأتين معه الزائر زوجته وبنته، صاروا ثلاثة. على كل حال مكان فاضي، ركبناهم، بدنا بقى نبحث معهم نقطع الطريق، يعني كما يقال عنك إنه قال عدم الآخر إنه مسافر، يا تقطعني يا بقطعك. كيف تقطع؟ يعني بالحديث وصلنا معه لهالموضوع بالذات. لما شرحنا له العقيدة هذه قال هذا هو المعقول، أن الله عز وجل فوق المخلوقات مش داخل المخلوقات. هن طبعا كنصارى ما في عندهم العقائد الموجودة عندنا بصريح القرآن والسنة، لكن قصدي الفطرة تتقبل هالعقيدة السليمة. لكن لما تجوني الثلاث شبهات يأثر الناس يحاروا أمامها وما يستطيعوا لها جوابا. لكن المتمكن في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأس ذلك كله ليس كمثله شيء انتهت المشكلة. نعم. الله سن هذه السنة. قال لهم مثلا أم خلقوا من غير شيء أن هم خالقون. لكن طبيعة الحال اللي بده يناظرهم بده يكون كما يقولون عندنا في الشام أدحاله. أولا لازم يكون عارفا بكتاب الله، عالما بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم كيف تؤكل الكتف، يعني يعرف يصول ويجول مع المصلين دول حتى يظهر حقه على باطله. وأن إنسان يمكن ما بيعرف من دينه إلا ما وجد عليه أباه وأجداده بدأوا يناقشون، بدوا يناقشون يعني بالعقل المجرد، ويبقى عقل دون عقل، بتغلب العقل الأقوى على العقل الأضعف، بينما العقول كلها لو اجتمعت ما تستطيع أن تعلو على نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز ذلك لكن بهذا الشرط. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا يعرف بالشيوعيين الماديين والدهريين جميعا. لا بد ما يثبت المادة، لا بد ما يثبتها. طيب هذه المادة شو قوتها، شو صفاتها، شو إلى المادة ساوت هيك والمادة ساوت، سبحان الله. طيب نحن من سائرهم في التعبير، نحن وياكم ننتقي على كلمة سواء، أنه في شيء لا أول له، صحيح ولا لا؟ في شيء لا أول له عندنا وعنده، لكن نحن نترجح عليهم بالعقل أيضا فضلا عن النص. نحن نقول هذا الشيء قادر مش عاجز، نقول هذا عليم، ما نقول جاهل، نقول حكيم، نقول أحمق إلى آخره. ولا شك أن العقل يقبل هذه الصفة، أن توصف هذه المادة التي تفجر منها هذه المخلوقات التي إلى اليوم يعني يزدادون حيرة في دقة تركيبها وصنعها إلى آخره. كيف يقال هذا من مادة عمياء صماء بطماء إلى آخره؟ لذلك الدهريين غلبوا على أمرهم لأن العقل تحرر. هم يقولون بالمادة أزلية، مين تنكر أنتم تنكروا علينا أنه يقول الله أزلي؟ أنتم تقول معنا في هذا، لكن نحن نتميز عليكم أن الله عز وجل له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. أنتم تقولوا المادة يساوي كذا وكذا، فأحيانا توصفوها بصفة جيدة القدرة مثلا، لكن مع ذلك توصفوها إلى أنكم تصفون هذه المادة هي ترى تنظر تسمع كل هذه الصفات لا يسمونها. مو مشكلة مجازفة هؤلاء، لكن إذا أراد الإنسان يتعمق معهم لازم يحتاج إلى أن يعرف نصوص الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.